أما السفينة فكانت لمساكين كانت لمساكين أما السفينة فكانت لمساكين فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا لا سمحت مع مشايخ احسن مني اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك وكان وأردت أن أعيبها وكان وراءهم

وكان أبوهما صالحا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري الكنز بتاعنا النهارده كفر الشيخ وبلد النهارده ربنا يسترك يا سيدنا ربنا يحفظك يا اخي وأما الجدار فكان فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي الله يفتح عليك ويديك الصحة الله أكبر يا مولانا يا سيدي يا سيدي طير على الشجر بيسمع وكان أبوهما صالحا. وكان أبوهما صالحا. شكرا يا حبيبي شكرا. وكان أبوهما صالحا. عشان الناس تقول قالها 10 مرات. الله يصلح الحال. النهارده عدى التوام تحت اوك. وكان ابوهما صالحا. وكان أبوهما صالحا. وكان أبوهما صالحا. وكان أبوهما صالحا. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما فأراد ربك رحمة لربك رحمة لربك على فعلته عن أمري. وما وما فعلته على أمري وما فعلته على أمري ذلك تاويل ما لم تستطع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر إن المدرسه دي. ايوه المدرسه. أين يشرب بها عباد الله؟ أين يشرب بها عباد الله؟ يا رب يا رب يا سيدنا يا رب يا سيدنا ارحمه بحق يا رسول الله والايام المختاره دي. أين يشرب بها عباد الله؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويطعمون الطعام على حبه ولا حبه إنما نطعمكم لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله. الحكيم. بسم الله الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صل لربك والحر. فصل لربك والحر. إن شانئك ولا ابتر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صبا وحيا الله يديك الصبر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد الأول. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم الفاتحة. شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذرياته. الفاتحة لحياة الحشمي أبي وزاد الإكرام ثلاثة من وثلاث ثلاث وثلاث إلى أحد يجي أن تشهد الله من تحدث به صلى الله عليه وسلم به أن له صار عن أجل الهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قتل إخواننا الإيمان والإسلام إشنا سوية في لحد القرآن الكريم والتلاوة القرآنية المباركة التي تداوى علينا ذلك العهد القرآني. فضيلة القارئ الشيخ شعبان رنجة الكيري القارئ إذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بقفل زيان بمحافظة الربيع. نقلنا لكم هذا من إحدى هذه الإذاعات المحلية والمدرسة العربية ونفذنا الفراشة الأخرى في إدارة محلات الحاج سمير الغويري وأولاده المقيم بالبريدة. قد الإيمان والإسلام شمر الله صحيحكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.